السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الخطور المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب الدلومية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم الشريف الفصيح. الفصاحة هو إعطاء المناسب من الكلام، يعني كما أن الحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، أيضا الفصاحة وضع الكلام في موضعه. إذا طال الكلام صار في تطويل ممل، وإذا قصر الكلام صار في تقصير مخل. التوسط الوسطية في الكلام هي لها شأن، وأيضا هناك شأن في انتقاء الكلام. واضح كيف؟ يعني في عندنا نحن مشكلة نقع فيها كثيرا. خطبة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم خطبته قدر قراءة سورة من المفصل، يعني إذا طالت كثير سورة المفصل لا تكاد تبلغ 10 دقائق. واضح كيف؟ ويقول صلى الله عليه وسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه. يعني العالم الفصيح هو الذي يعطيك الفكرة في دقائق معدودة بإيجاز. متى ما طال عن ذلك إما بيكون هو خرج عن ميزان الفصاحة أو بيكون الكلام ما عاد يفهم من الحاضر. واضح كيف؟ يعني في ناس أنا منهم يمكن بيحبوا الحكي كثير، لاحظت كيف؟ لكن هذا الكلام بعد ربع ساعة أو بعد ثلث ساعة بيصير فيه له شواغل له صوارف كثيرة. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم حديثه فصلا بيانا كلمات مباركات يسيرات معدودات. واضح كيف؟ وهذا هو معدن الفصاحة. يعني موازين فصاحة تتفاوت. سمعت أنا عن واحد إنه تكلم عن ليلة القدر بليلة 27 من أذان العشاء إلى أذان الفجر. أنا بدي أفهم يعني شو حكى بهالوقت الطويل وكيف كان إقبال المستمعين له. واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوجد الإسلام كله في خطوة الوداع. شو يعني؟ يعني ما في حدا حريص مثله صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عرف نفسه أنه سيودع الناس في تلك الخطوة في تلك الحجة، فخطب في خطوة الوداع خطبة على مخايير صفحاتنا، يعني تطلع له شي صفحتين. واضح كيف؟ أجمل فيها الإسلام كله، كل شيء يريد يتكلم فيه تكلم فيه. واضح كيف؟ الكلام عن ذلك هي، لكن والله التطبيق صعب جدا. يعني أنا إذا قيل لي أجمل الإسلام أنا ما مستطيع أجمله هيك بهالكلام الذي فعله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حديثه النبوي الشريف، بما أنه نحن عم نتكلم عن فضائل ومناقب سيدنا النبي، بما أنه نحن في شهر ربيع الأنور، واضح كيف؟ هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. واضح كيف؟ يعني لما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، شوف قديش طنبت منا أحكام على مدى الدهور ومدى العصور من قبل العلماء. واضح كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، لما قال كذا بناهيك عن لما يكون كلام أطول أو يكون في. واضح كيف؟ يعني أيضا صلى الله عليه وسلم لما أتى سيدنا جبريل سأله عن الإسلام سألوا عن الإيمان، سألوا عن الإحسان، سألوا عن أشراط الساعة، اختصر بحديث يعني لا يبلغ نصف صفحة. واضح كيف منين يعني أنا بدي لاحظت كيف. فهنا علما بأنه الإسلام مذكور بأربع سور طوال، أربع سور طويلة في سورة في القرآن الكريم، هي تتكلم عن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أوجدها في خمس كلمات، مع حتى القرآن، القرآن في أشياء كثيرة موجزة، في أشياء كثيرة مجملة، في أشياء كثيرة الفصاحة تبع القرآن ما جاد الله بها لأحد أبدا. واضح كيف. ولذلك من الأشياء اللي كان رحمه الله تعالى الكاتب في العربية مصطفى صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن يقول بالمقارنة بين فصاحة القرآن وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن فصاحة القرآن أنه أنت أول ما تسمع ويطرق مسمعك تشعر بالعجز عن فعل شيء. واضح كيف؟ أنه هذا فوق مستواك. لاحظوا كيف، مثل واحد مثلا يعني أنا مثلا مثال مادي، يجوز هذا المثال مادي لا يحدث كثيرا، مثل إنسان عم يحمل أثقال حتى يحمل 100 كيلو، جد ثاني حمل 105 كيلو، جد ثالث حمل 106 كيلو. واضح كيف، هاي كلها متقاربة. لكن إذا أجا واحد حمل مثلا طن، واضح كيف، هون دغري كله بيستسلم، كله بيرفع إيده. لاحظوا كيف. فهون القرآن من حيث الفصاحة ضغري، لما مثل ما قال عنه الوليد بن المغيرة، مع أنه هذا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أساقات، وإنه لا يحطم ما تحته، شايف كيف؟ بكسره كل شيء تحته بكسر تكسير. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنك بتشعر أنه هون في فصاحة علوية، فضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لما تنظر إلى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القمة في الفصاحة بالنسبة للناس. يظن بعض الناس أنهم يستطيعون أن يفعلوا مثله، لكن عندما يحاولون يفشلون. شايفة الوصف الضيق الدقيق، التوصيف من مصطفى صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي صاحب ذوق بعلوم العربية والفصاحة والكتاب وإلى ذلك. واضح كيف، أبان لنا الفرق. واضح كيف، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قمة البشر، هو سيد البشر، هو سيد الخلق. واضح كيف، أتى بمواهب يقول عنها نعيته لم أرى قبله ولا مثله بعد ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف، لما يجي كلام القرآن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. بعدين هذا هو معجزة بحد ذاته، لما يكون إنسان في هذه الدرجة من الفصاحة. طبعا إذا تسنينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الفصحاء الذين يعدون الفصحاء طبعا في درجة كبيرة بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن للفصيح أن يأتي بأسلوبين مختلفين كمال الاختلاف؟ بجوز هو نفسه هذا الفصيح أو الكاتب يتغير أسلوبه على مدى الزمان. لكن ممكن يعني منين سيدنا النبي جاب هالأسلوب القرآني؟ وكذب من يزعم أنه من عنده، ولا نفرض لو كان من عنده، مين يستطيع أن يأتي بأسلوبين متغيرين؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذا من الإعجاز. والأسلوب الثاني الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، الذي هو من كلامه لما يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا كذا بأبي وأمي. واضح كيف، مو أسلوب مرزول ولا أسلوب ناقص ولا أسلوب سقيم، لا، أسلوب في قمة الفصاحة. لاحظتوا كيف، وهو بيصير المسألة بيصير أصعب بكثير، بتصير أصعب كثير. رجل ثاني يأتي بكلام في قمة فصاحة البشر ويأتي بكلام ليس في طوق البشر، نعم، يعني في إنسان بالوجود كله يستطيع أن يفعل ذلك. طبعا أنا بحب أن أركز في حديثي دائما لما أتكلم عن القرآن، في كثير من العلماء ومن غيره بيظنوا أن الجانب الفصاحي جانب الفصاحة وكل شيء في القرآن. لا، أنا بقول لكم هذا واحد من الجواب، الجانب العلمي والجانب الأخلاقي والجانب التشريعي والجانب الإخباري عن الأمم السابقة، جوانب عديدة من القرآن. أنا عم أتكلم عن جانب واحد. لاحظوا كيف، لا يمكن في ما في أنا دلوني، إذا أنا جاهل دلوني، وأنا جاهل دلوني عن رجل آخر أتى بأسلوبين مختلفين من أولئك الكتاب المشهورين، ما تجد. لاحظوا كيف، هنا نحن عم نتكلم عن الأسلوب والقمة من الفصاحة. لما قال صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذب قد صلى الله عليه وسلم، قال أنا أفصح الناس بين أني من قريش ونشأت في بني سعد بن أبي بكر، سعد بن بكر، هاي من الفصاحة. أوجد سبب كونه أفصح الناس في كلمات كلمات يسيرة بين أني قريش. شو قريش؟ يعني قريش في استمداد، في عندك امتياز مادي. أنا ما بدي ساوي درسي درس تاريخ، بس أيام ممكن واحد يضطر إنه يتكلم عن شيء من الحقائق التاريخية. اللغة العربية هي عبارة عن مزيج من لغة اليمن الأصلية العربية واللغة العبرانية. ليش؟ لأنه سيدنا إسماعيل أبوه عبراني، لما عبر النهر سيدنا إبراهيم تبدل لسانه. هيك بيذكروا بكتب التاريخ، ما أدري مدى ثبوت ذلك، واضح إيه؟ وسيدنا إسماعيل نشأ في جرهم، فلذلك أنا عم أحكي عن ناحية المادية، الناحية الروحانية أنا أؤمن بها، واضح إيه؟ الناحية المادية صار في امتزاج في شخصية سيدنا إسماعيل بين اللغة العربية القديمة اليمانية، يعني لغة أهل اليمن، يلي تمثلت في قبيلة جرهم التي سكنت في مكة مع سيدنا إسماعيل، وباللغة العبرانية التي ورثها عن أبيه. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم، أنا لا ما أدري مدى قوة هذا الحديث، لما سئل صلى الله عليه وسلم من عن أول من تكلم بالفصحى، قال هو إسماعيل. لاحظت إسماعيل هو أول من تكلم بالفصحى. هذا نحن كمسلمين نؤمن به، نحطه على عيننا، وسواء عرفنا معناه أو لا نعرفه. لكن لما تجي أنت تجيبه بتعليل تاريخي، لازم لغير المسلم المنصف أن يصدقك بذلك. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون هذا التمازج أكيد إذا كان وقع في رجل منها، فما بالك ما يقع في نبي، واضح كيف؟ بيعمل انتقاء في الفصاحة لا درجة بعده، واضح كيف الفكرة؟ ليش؟ لأنه مزج، هو صار في امتزاج بين لغة اليمن وبين اللغة العبرانية التي أتى بها أبوه، صار. فكان سيدنا إسماعيل هو أول من تكلم بالفصحى. طبعا الصريح من ولد إسماعيل اللي عدنان، قبائل العدنانية. قريش طبعا هي قبيلة عدنانية، لكن في إلى امتياز على بقية القبائل. شو هو الامتياز؟ قريش من عهد سيدنا إسماعيل لعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير مقيمين بمكة تقريبا وفي ضواحيها. طبعا بتكون تحطوا بالكم انه بهذاك الزمان ما كان في إذاعة وصحف ومدري شو، عرفت كيف؟ يعني كل واحد لغته بتكون حسب المحيط، حسب الجو الذي هو فيه. فلذلك معظم اللهجات العربية غير القرشية هي محصورة بالوسط التي هي فيه، واضح؟ أكيد فيها كلمات جميلة جدا، أكيد فيها كلمات فصيحة جدا، لكن بالإضافة إلى في كلمات ليست من الفصاحة بشيء، كلمات غليظة، كلمات ثقيلة، واضح؟ يعني أنت لما تنظر الآن، نحن لما ننظر إلى القرآن الكريم وتنظر للكلام هذا، يعني أحيانا قلت في الشعر الجاري أو الكلام الوحشي أو الكلام الغريب اللي بيسموه، تجد البعد الشافع بيناته. شوف كيف القرآن، يعني القرآن مثلا ما إجا فيه هيك هالكلمات الغريبة، إجا بيجوز على الاستثناء إجت مرة لأنه بمحلة ما في شيء، تلك إذا قسمة ضيزة، هم ما بيجي محل. لو بدك تحط اي كلمه من كلمات المستعذبه او الكلمات الرائقه ما تقعد مكان. لاحظت هي مثال على الكلمات. لما يقول لك الخندريس والعقنقل ومدري شو، هذول كلمات كلام عربي كله، لكن كله من الكلام الوحشي، من الكلام الغريب، من الكلام الذي تتنزه الفصاحه عنه. فهم قريش شو ساوي لما الله سبحانه وتعالى أكرمه بكونه حول الحرم وبخدمة الحرم، بالإضافة إلى التسبيح الاصطفاء، لما شوف الجانب الاصطفاء ما بدنا ننساه أبدا، واضح كيف؟ يعني إحنا نغفل عن الجانب الاصطفاء. لما الله سبحانه وتعالى قال، ما قالوا عرب، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سلسلة الاصطفاء من آل إبراهيم، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. هاي السلسلة الاصطفائية أنا ما بحسن أعبركم عنها، لأن هذا اختصاص إلهي جعله في أقوام دون أقوام. أنا عم أتكلم بجوز، يعني أتكلم عن الناحية المادية في ذلك. شو هي الناحية المادية؟ أنا منكم شو هي الناحية المادية؟ قريش لما كانت هي في الحرم وفي خدمة البيت، كل العرب بيجوا بيعملوا عمرة أو حج وين؟ بمكة. شو معنات هذا الكلام؟ معناته هون قريش مثل الإذاعة والصحف، عم يتعرضوا، عم يسمعوا سائر الكلام، عم يسمعوا سائر اللهجات، عم يسمعوا كل شيء تتكلم فيه العرب. وطبعا هن بهالقوة والذكاء، كان عندهم ذكاء عظيم، وكان عندهم كرم، وكان عندهم فصاحة، وكان عندهم جود، وكان عندهم للقرشي مثل ما قال نسيت أظن الزهري وغيره قال للقرشي مثل غيره من قبل الرأي، مثل مثله، يعني إنه رأي القرشي بيكون مثل رأي رجلين. لاحظوا كم مو شغلة، لا شغلة منطقة ولا شغلة صنطز، هاي شغلة إلى كلام الاصطفاء. لاحظوا كيف هؤلاء الناس اللي كانوا على هذا النمط من الذكاء وهذا النمط من الرأي شو كانوا؟ كانوا انتقائيين. فكان كل عربي يأتي إلى مكة يسمعوا الكلام تبعه، فطبعا بيجي فصحاء، بيجي بلغاء، واضح إذا كان في كلمة فصيحة شو بيساووها؟ بيضيفوا إلى لغته. لاحظتك؟ إذا في كلمة منزولة أو كلمة ثقيلة أو كلمة ثقيلة شو بيساووا؟ بيرفضوها، ما بيحطوها. لا، فلذلك على مدى السنين إلى بعثته بأبيها وأمي شو صارت قريش؟ صارت قريش أفصح العرب. لا، مو بس صارت أفصح العرب، صارت لغة المملكة. شو يعني لغة المملكة؟ أصحاب المعلقات كلهم مقرشيين، السبعة اللي بيذكرون كلهم نسبهم مقرشي، لكن كلهم بيقولوا علماء الشعر ألفوا قصائدهم بإيش؟ بلهجة قريش. ليش ألفوا بلهجة قريش ما ألفها بلهجة قبيلته؟ لأنه بيعرف أنه إذا ألفها بلهجة قريش ستشيع في كل العرب، إذا بيألفها بلهجته ما بيفهم عليه إلا أصحاب المحل الذي هو منها، إذا كان من كندة من كندة، وإذا كان من مزينة من مزينة، وإذا كان واضح كيف. فهنا هذا الامتياز لقريش جعلهم أفصح العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ من البطحاء، من بطحاء مكة. واضح كيف؟ حتى قريش، في قريش البطاح وفي قريش الظواهر. قريش البطاح هذول يعني يلي مركز البلد. لاحظوا كم منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن معروف بيته عند البسعة، واضح كيف، البيت الذي ولد به والبيت الذي تزوج فيه السيدة خديجة، وهذا يلي هلأ بيسموه، يلي منكم بيحبوا الأسواق بيسموه سوق الليل، نيك كان محل بني هاشم، أكثر بني هاشم كان بيوته في تلك المنطقة التي تسمى الآن سوق الليل. واضح كيف؟ فهون كان صلى الله عليه وسلم من بطحاء مكة، واضح كيف، وكان له اصطفاء من الله سبحانه وتعالى في الجاهلية، فلذلك نشأ بين أولئك الفصحاء أفصحهم. واضح كيف الفكرة؟ لأنه هو من بطاح مكة وليس هو من ظواهر مكة، ليس هو من قريش الظواهر، هو من قريش البطاح. نمسه العرانين من هاشم إن النسب الأشرف الأوضح إلى نبعة فرعها في السماء ومنبتها في ربى الأبطح. واضحين؟ من هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. هاي بالنسبة لجسده الشريف، ما عم نتكلم على روح الشريف. في مشكلة عند أهل الحضر، شو هن المشكلة اللي بتصير عند أهل الحضر؟ بتصير لغاتهم شوي مايعة، فيها هيك مياعة، وفيها أشياء ما بتنمع الرجولية وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الله تعالى له نشأ في بني سعد بن بكر، فمزج بين الحضارة والبداوة. واضح كيف؟ وشخص مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى أخذ من كل أفضلها وأعجبها. واضح كيف؟ يعني أخذ عذوبة ورقة ألفاظ الحاضرة، وأخذ جزالة وقوة ألفاظ البادية، وجمعت في ذاته الشريفة. فلذلك ما قال شايفين أنا والله ما أعطيت المقام حقه، هذول كلهم بكلمتين قالوا صلى الله عليه وسلم أنا أفصح الناس بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر. واضح كيف الفكرة؟ فمن هنا كانت فصاحته لا يداليها فصاحة. واضح كيف؟ لما اجى واحد لعنده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر حاله يعني هو فصيح ومتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا الحمد لله نحمده ونستعينه، وقال له من هذا الكلام الجد الفصيح. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الكلام يختدمه بأشداقه، وكان له صوت الحسن صلى الله عليه وسلم، وكان له البطء المحمود في الكلام والبطء غير المحمود واضح كيف، وكان له البلاغة، وكان له في إيصال هذا السمع إلى كل واحد. قال له ذاك الرجل: أعد علي الذي قلته. شلون نحن نستعذب يعني هلا نحن صارت مستوياتنا متدنيه كثير، نحن نستعذب اذا جابوا لنا والله قطعه حلو، اذا جابوا لنا تفاحه، اذا جابوا هذاك إيه؟ لما سمع كلام سيدنا النبي شو صار معه؟ نسي كل شيء، نسي الدنيا، قال له اعد علي كلامك هذا. فاعاده صلى الله عليه وسلم فقال له: والله لقد جاوزت كلماتك هذه قاموس البحر. لاحظتي لقد جاوزت قبول، يعني هذا شيء ما نحن كلنا ببعضنا جايين نحن نبيع بضاعه عندك، ولاحظوا كيف طلعت بضاعتنا كلها كارثه، مثل ما بيقولوا بالمثل العربي كجانب التمر الى حجر، واضح كيف، يعني حجر كان منطقه في الجزيره العربيه مشهوره بكثره التمر، مثل واحد يجيب تمر لعند جماعه التمر، واضح كيف، وهيك صار معه هذا الرجل الذي أراد أن يظهر فصاحته أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنتوا شو استفدتم من هذا الأمر؟ استفدتم فائدة جلة يا سادة. أول شيء أنتوا دينكم أتى عن هذا التصريح. ثاني شيء هو أتى بالقرآن الكريم، أنا لا أزعم حاشا وكلا القرآن ليس كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول أعلم وأفهم رجل بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ يعني أنتوا مو أنتوا أنا، صحيح إحنا ما بنعرف الفصاحة شيء، بضاعتنا مزجاب الفصاحة، لاحظوا كيف؟ لكن نحن مكلفين بالفصاحة، ورغم ذلك نحن كلنا والله عجزة، شايف كيف؟ خرجوا يحطونا مأوى عجزة، نحن لا حنعرف إذا كان يوم القيامة، لا حنعرف نحكي ولا، فمين اللي بيتكلم عنا؟ سيدنا النبي بيقوم المقام المحمود، يثني على ربي بمحامد يعلمونها ربي لا أعلم والآن، يعني فيها معنى الاصطفاء وفيها معنى البراعة من الأصل، واضح كيف؟ ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واضح كيف؟ يعني هالمعاني هي سيدي ما بيجوز نحن نمر عليها مرور الكرام، لازم نقف عند كل موقف لها، لأن كل موقف لها نحن لنا موقف فيه، واضح كيف؟ هون في عنا مشكلة، ما يعني أن لا تفهموني غلط، في عنا مشكلة اعترض الحديث النبوي، شو هو؟ أنه الرواة رووا بعض الأحاديث أو أكثر أحاديث رووا بإيش؟ بالمعنى. شو يعني بالمعنى؟ يعني صفي المؤدى واحد، لكن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم نحن انحرمنا منها. لاحظوا كيف؟ ما يعني الفصاحة بمجملها ما نعرف عنها شيء. ليش؟ هاي المشكلة اللي صارت، أنا لازم أعتبر فيها. هاي المشكلة صارت لما رووا الحديث بالمعنى، المعاني والأحكام الشرعية بقيت كما هي. لاحظوا كيف على الجملة؟ لكن الفصاحة النبوية نحن انحرمنا منها. نحن ما ذقناها كما ذاقها ذاك الرجل الذي وصف فصاحته صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ في عنا، لكن في عنا في نظري، بجزء تلاقي نظر ثاني يكون احسن من نظري، في مستمسكات عنا من كلامه صلى الله عليه وسلم. هي عظيمه جدا. يعني مثل ما قلت لكم لما قال انما الاعمال بالنيات، لما يكون في مبتدا وخبر غالبا ما بيكون تغير الكلام او ما تغيرت الروايه باللفظ، فهون تجد من كلامه صلى الله عليه وسلم خاصه في هذه الاحاديث الشريفه اللي هي عباره عن كلمتين، واضح كيف، لما يقول لك الصلاه نور، الصدقه برهان، القران حجه لك او عليك، واضح كيف، السيد الله، انا سيد ولدي ادم، واضح كيف، الحج عرفه، بتلاقي تحت كل واحده من هذه الكلمات بحور زاخرات، الحرب خدعه، تجد تحت كل واحده البينه على من دعا جميع، يعني كأنه صلعت عنوان أو أعطى عنوان معظم هذه الأمور بإيش؟ بأوجب كلام، بأفصح كلام، بكلام ممكن حفظه، بكلام لا يمكن تغييره. لاحظوا كيف؟ يعني إذا نحن حرمنا من كثير من الكلام النووي الشريف لأنه أجازوا المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى حتى، وبعدين لا تعتبوا على المحدثين يعني، حتى هو صلى الله عليه وسلم كان بعض الأشياء يعلمهم إياها كالسورة من القرآن. شو يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لطيف كثير حتى ما يثقل على هذه الأمة. لا أنت بدك تحفظ هذا الكلام، بدك تحفظ هذا الكلام، كان يخفف في القرآن على اللفظ. شايفي يعني أنا بيحضرني بس شغلتين اللي كان يركز عليها صلى الله عليه وسلم، مثل اللفظ القرآن شو هي؟ دعاء الاستخارة اللي هلا ما كثير منا ما بيمارسه، شايفي، ولفظ التشهد تبع سيدنا ابن مسعود او غيره لعله، واضح كيف كان يركز عليه علمهم هذه الاشياء كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني خذ هلا التشهد، انت انا شو بعتبر التشهد؟ انت لما صليت واجهت الله سبحانه وتعالى وصرت في حال اقرب ما يكون الى ربك في حال السجود، نهاية الصلاة احكي لك كلمة يا اخونا من عندك، احكي لك كلمة، فالله سبحانه وتعالى امتن عليك، جعل النص الاولاني كلام من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني كلام من عندك. لاحظت كيف؟ هذا النص الاولاني، انا لو عيش عمر نوح واضح بيكون عندي فصاحة الثقلة، منين اللي اجي فيه؟ شايفين شايفين؟ يعني شو هذا الكلام هذا؟ التحيات لله والصلوات الطيبة. ما صفي، ما بقي شيء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى، أشهد، شو صفي؟ ما صفي شيء ثاني، ما صفي زيادة المستزيد أن يقوله، واضح. بعدين فتح لك الباب في الصلاة الإبراهيمية، صلوات إبراهيم وصلى الله عليه وسلم، بعدين ادعي أنت، ادعو ما تشاء. لاحظت كيف الفكرة كيف؟ يعني هون صلى الله عليه وسلم حرص أو حرص على ألفاظ التشهد مشان شو؟ مشان أنا ما أضيع. واضح كيف؟ شو كانوا يعملوا؟ قديم كانوا هي قبل ما يعلموا صلى الله عليه وسلم التشهد، يقولوا السلام من الله، السلام على فلان، السلام على ميكائيل، السلام على جبريل، شايف كيف؟ هذول هن فصحى العرب هيك كانوا يقولوا. اجى النبي صلى الله عليه وسلم دعوا قولوا هيك، لاحظوا كيف؟ شايفين الفرق؟ شايفين هون الشاسع بين ما قاله صلى الله عليه وسلم وبين الاشياء التي كانت فصحاء العرب تقولها. ما نقول نحن شو نقول؟ بنسوار وبنزور وغود مورنينج وما بعرف شو. لاحظوا كيف من هالكلمات الباطله؟ لاحظوا كيف هذا ما بيليق والله اقوله لشخص ثاني حتى اقوله لله سبحانه وتعالى. شايفين كيف معلم الخير كيف علمنا؟ يعني هي ما بقولكم كل شيء، لكن هذا الشيء من الامور العظيمه والله، شيء بيلبك. يعني الانسان اذا صار بحضره الله، شايف شيء، وصار في مقامه أقرب ما يكون الله. احكي لك كلمة يا أخونا، ماذا يحكي؟ لا بيعرف يحكي ولا بقى. فلذلك نتذكر هذا روي رواه القرطبي وغيره، أنه هذا كان في المحفل العظيم، في المشهد العظيم عندما اختلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه. الحديث اللي تعرفوه لما قال هو صلى الله عليه وسلم، يعني أي كمان فيها مذكر لتلك المواطن، مذكر لتلك المعارف. يعني نحن ما عرجنا إلى ذاك المقام ولا اختلينا بالله، لكن هذا هو مذكر لنا بتلك المقامات وتلك الرفعة وتلك السمو الذي لا يبلغه بشر. أنا بحب وسع الكلام شوي. يعني هون شوف، إذا بني آدم لظل بني آدم هو مثل الحيوانات، شغلته بشغل أكل وشرب، بدال ما يصير ناهيق حمار بيحكي له كلمتين. حتى الكلام هلا ما بذكر صراحة بعصرنا، حتى الكلام صار إيقاعي. يعني شو يعني إيقاعي؟ هدول أصحاب الأنغام شو بيقولوا لك؟ هيك أنا سمعان من واحد أصحاب الأنغام بيقول لك حتى ناهيق الحمار له وزن بالموسيقى معين، عرفت كيف؟ فهلأ صار هيك بيحبوه، كل شيء إيقاعي، شايف كيف؟ يعني يحط لك كلمة إيقاعي، خير إن شاء الله بتعطي معنى، ما بتعطي معنى إلى شيء ما لا شيء، ما هذا، لاحظوا كيف؟ أما الكلام العربي الفصيح خاصة اللي بيطلع هيك بيطلع على السجية، هذا ما حدا سائل عنه، لاحظ بهم والقلام بعض. لاحظت كيف؟ وحتى هذول أصحاب الكلام الإيقاعي بكثروا بيطبشوا، لا بيعرفوا بأوزان الشعر ولا بيعرفوا بشيء. لاحظت كيف؟ شو معنى تصار عنا انحطاط مستوى؟ هذا ابن آدم إذا بده يصفى على هالنمط مو بس بيطيقاع، كل حياته بتكون هكذا، كلها أباطيل، كلها أكاذيب. أنا لما أكل الطعام لا تأخذني بروح الحمام، شايفين هذا الثوب الذي علي يخلق بعد فترة أو يشق، أو إذا ما خلق ولا شق شو بيجي واحد بيديني شيء ثاني بيعجبني أكثر، من شو بساوي بلحسه، بيكون عندي أحسن سيارة بالدنيا، بيجي واحد ثاني عنده سيارة أحسن، شو بصير بناقص علي معيشتي، ما تعود تعجبني السيارة. لاحظت كيف؟ بتمنى لو كان شو ما كان زرتيكة أو صوتيقة، واضح كيف بعتبرها أنه هي تقوم مقام. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي شأننا في الحياة الدنيا، يعني نعجب بطير عقلنا بأشياء، وبعد ذلك شو بيصير؟ نفس هذه الأشياء التي عجبنا منها شو بيصير فيها؟ نزهد فيها. إجانا نمر، مو شغلة بشر، لا شغلة بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم: لا يخلق على كثرة البدو ولا تنقضي عجائبه. جيب لي انت شيء بالدنيا هيك، انا جيب لي احسن مقطوعة لاحسن شاعر بالدنيا، والله انا اذا بدي اقول 20 مرة من بنا شايفكي. اما انا والله ما مليت سورة فاتحة، اكيد اقل الاف او اكثر من الاف المرات، لكن والله ما مليت منها، اشعر بظمأ اليها، واشعر بحاجة اليها، واشعر بمعاني جديدة تفتح لي فيها، واشعر انني في حاجة للازدياد منها. لا على الفكرة، يعني شو انا عم حاول جملكم، ان شاء الله استطيع ان اوصل هذه الفكرة اليكم. الله سبحانه وتعالى عم يورجيكم، عم يورجي كل البشرية، شوفوا كيف صنعت بني آدم، وشوفوا كيف اللي من عند الله سبحانه وتعالى. استشعر الفرق، والله بدك تستشعر. إذا يعني إذا الواحد ما استشعر الفرق شو يعني؟ يعني معناته صار هذا أسوأ من البهائم العجم. إذا واحد ما استشعر الفرق بين لما يقرأ الفاتحة وكيف تعلقه فيها وكيف شوقه إليها وكيف إنه ما بيشعر بمال منها، وبتجيب لي أحسن قصيدة طنانة في الدنيا كلها، إذا قلت لي أربع خمس مرات من منها، شايفين المجدين بيعرفوا الشغلة أكثر شيء أكثر من غيرهم، لذلك بيمشوا على الموضة، ما بيحبوا يعني يعيدوا إنشودة. وإنه في إنشودة البشر ساوها، لكن لما كانت طالعة من محبة وبحق سيدنا النبي، والله أنا أدمى سمعت ما قلنا، لما تقول طلع البدر علينا أدمى سمعت ما قلنا. شايفين الأثر؟ لما يكون في أثر إلهي، ما عم قلت إنه الله ألف، لا، لما يكون في أثر إلهي في أي شيء من هذه الأشياء تجد فيه البقاء، تجد فيه الرونق، تجد فيه الجمال. لكن غيره حتى يعني اللي بيشتغل بالإرشاد، اللي بيشتغل بالخطابة، شو بيصير معه؟ أخي هلأ بدنا نغير الأشياء اللي نحكي إن إحنا الأولى، لأن هلأ الزمان تغير. لاحظت كيف بيشعر بالتغيير؟ وهذا كل شيء متغير، شو هو؟ هو سائر مخلوق، هو غير ثابت، هو بده يصفى نتيجته، وين بده يصفى نتيجته؟ بالتحت للإضطراب، لأنه هذا التغير وهذا التحول وهذا التبدل يدلك على أنك لم تخلق لهذه الدنيا. واضح لما تشوف هذا الأمر، هذا الأثر الإلهي، والله شو بدك تسميه؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن ذاك السامري الذي أضل قومه: فقبضت قبضة من أثر الجزر. بيقول المفسرين هيك، بيقول المفسرين: أثر حافر فرس الرسول. يعني سيدنا جبريل كان راكب على فرس، وهذا سامري قبض تراب من أثر حافر الفرس. شو صار؟ حي الذهب، صار يتكلم، سرت الحياة. لاحظت الفرق؟ نحن موت أحمر كلياتنا، من أولنا لآخرنا موت، حياتنا موت، وجودنا عدم، علمنا جهل، فصاحتنا خرقاء، مالنا فقر. لاحظت كيف؟ فلأما ما كان يتعلق بلا. شو يعني؟ يعني هي ما تقرأ بالقرآن، ما بصير أنا مر عليها مرور القراء الكرام، فقبضت قبضة من أثر الرسول، تجتح كل التفاسير من أثر حافر فرس الرسول. شو عملت هاي القبضة؟ أورثت الحياة. أنا حتى ما طول عليكم البحث، نحن عنا الحق، نحن عنا الصدق، نحن عنا الدين القوي. غيرنا ما عنده هذا الأمر، لكن غيرنا مو ساكت عليكم، غيرانين منكم. لاحظ كيف بده اياكم كلكم تصيروا حمير مثلهم، راجع تصيروا دواب، تهتم بالاكل والشرب والمال وقديش عم يعطيك معاش واللغه والشهادات اللي معلقه بقى عندك، هذا اللي بدك تهتم فيه. اما تقول لي الله لا ما في، تقول لي دين ما في دين، تقول لي اثر ما في اثر. شايف كيف علمونا انه لازم اصحك تحب النبي كثير لانه بتغفر اذا حبيت النبي كثير. اذا انت تعلقت هلا في واحد من اصحابنا قال له لاصحابه قال لهم والله في هذا فلان عنده شعر من شعرات، قال له كذب دغري كذب، ها شايف دغري كذب، لانه هو رجل علمي رجل دارس وعنده علوم، قال كذب دغري قال كذب. واضح كيف الفكره؟ هيك اللي بدهن اياها، بده اياك تتجرد عن كل شيء يربطك بالله سبحانه وتعالى، كل شيء في معنى البقاء لك، في معنى الحياه لك، في معنى السعاده لك، في معنى الوجود لك، في معنى العلم لك. إن شاء الله الله بيكرمنا جميعا ندخل الجنة. بيبعث كتاب للجنة، الله سبحانه وتعالى بيبعث لكل واحد منكم كتاب. شو بيبين لك حقيقة هذا الأثر الذي أقوله لك؟ شو بيقول سبحانه وتعالى في هذا الكتاب؟ من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. ما في حمار وفطيصة ولا لا، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. إني سبحانه وتعالى في عظمته وكبره، إني أقول الأشياء كن فتكون وأنت تقول الآن الأشياء كن فيكون. منين أنا والله لو عشت كل عمري ولو اخترعت أعظم آلة بالدنيا ولو اكتشفت أعظم نظرية، ما هذا الكلام ما يبلغ ولا يأتي. لذلك سيدي يعني نحن انحرمنا، نحن محرومين من تلمس فصاحة القرآن. نرى هذا القرآن والله سائل، القرآن ليش هيك يعني؟ خلينا نقرأ نحن هلا كل ما لون عم يبسطوها، شايف كيف كنا نلاقي قراءة دادة بابا شيء بسيط، هلا صاروا بسطوها أكثر بكثير وحطوا فيها أشياء مرذولة. واضح كيف؟ شان إيش؟ لانحطاط المستوى. والله أنا واحد حكى لي هذا شخص كان يمكن الصف الأول أو الصف الثاني كتب بيت شعر، المعلمة قال له غلط هذا، هو ما لأنه مو فهماني، لا بتعرف شعر ولا بتعرف شيء، هو هذا الولد الله فاتح عليه ظاهر أبوه معلم شعر. لاحظتوا كيف مستوياتنا؟ يعني إذا ولد صغير بده يحكي كلمة نحن دغري بنسكته. ليش؟ لأنه نحن بنعمل حالنا نحن ما لنا فهماني شيء، لا لنا عرفانين بالفصاحة لا عرفانين بالبلاغة. فلذلك كل واحد منكم يطلب من الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه للناس ليدبروا آياته، في قراءة أبو جعفر ليتدبروا آياته. يا جماعة عدوا تدبروا بهذا القرآن، عدوا انظروا بهذا القرآن. واضح كيف؟ بيقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلامنا ربنا ما شبعنا منه أبدا. واضح كيف؟ وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما أتى به البشر. واضح كيف؟ يعني إذا نحن فاتنا أكثر ذلك لكن أنا بذكركم حديث، أنا أحب هذا الحديث وأنا أذكره لكم لأنه هذا بيدل على الفصاحة والبلاغة منه صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة في وقت الضرورة. يعني شايف كيف إنه يتكلم الإنسان بالكلام المناسب في وقت ضرورته في وقت حاجته؟ هي آية من الآيات. ولذلك بيعتبروه بعض الناس، مو كلهم، معظم الناس ما بينتبهوا لذلك، لكن بعض الناس بيعتبروا هذا الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أنا أسوق لكم من رواية مسلم، الإمام أحمد هو موجود أصله في البخاري ومسلم، أنه لما كان يوم حنين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد قريش وشجعان العرب ما أعطاهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فشت القالة في الأنصار حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسعد بن عبادة يعني هذا من رؤساء الأنصار: اجمع لقومك في تلك الحظيرة، يعني مكان حظيرة مثل ما لأننا لسنا نفهم بالدوام ومحكين، اجمع لقومك في تلك الحظيرة. فجمعهم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما قالتم بلغتني عنكم؟ وجدة وجدتموها في أنفسكم، يعني هو عم يعطيهم العذر، وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ورسوله المن والفضل؟ قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مخذولا فنصرناك، وفريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، و كما في واحدة رابعة ننساها، واضح كيف؟ في واحدة رابعة من نفس النمط: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم في رحالكم؟ والذي نفسي بيده، لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبقى القوم حتى أغضلوا لحاهم وقالوا: رسول رضينا برسول الله حظا وقصدا. نحن بنبني لنا تاريخ، لكن هنيك شوف كان في معركة، واضح كيف؟ وهن هذول أبضايات سادة الأنصار اللي قلبوا الهزيمة لنصر في تلك المعركة، واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بده ياخذ خاطرهم، واضح كيف؟ وتكلم بهذا الكلام البليغ، رجل في ابي هو وامي جاوز 60 من العمر و100 مشكله، هذول بدهم السبي تبعهم، وهذول بدهم قسمه، والثالثين بده، وهو بده حظه من الله، بده يروح يعمل عمره الجعرانه، واضح كيف؟ وعم انا يعني بس بتصور هيك تصور انه رجل يسعى من مكان الى مكان، وبكل مكان في مشكله، واضح كيف؟ في كل مكان مشكلة، إذا هاي المشكلة ما تدبرت مضبوط لتخرب كل الشغل. وهي مثال عليها بالفصاحة، إنه كيف صلى الله عليه وسلم غطى على مشكلة من المشاكل التي جرت ذلك اليوم، غطى عليه بفصاحته بأبي وأمي، يعني بحسن التأتي، واضح كيف؟ مين كان بيتجرأ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان طريضاً أو مخذولاً؟ ما حدا بيتجرأ، لكن هو صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسادات الأنصار، قال: ألا إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. شايف كيف؟ هذا الكلام الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حق البشر، أنتم في عندكم مثله، لاحظوا كيف؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليكم تحببا إليكم، أبدى أشواقه صلى الله عليه وسلم، قال: وشوقاه كما روى مسلم وغيره إلى إخواني، وفي رواية أبي الشيخ ورواية القشيري: وشوقاه إلى أحبابي، وفي بعض الروايات التفت إلى أبي بكر بعدما قال هذا الكلام وأبدى أشواقه وحبه صلى الله عليه وسلم، التفت لسيدنا أبو بكر الصديق قال له: يا أبا بكر، ألا تحب قوما سمعوا ما فعلت بي فأحبوك لأجل ذلك؟ يعني أحبان المودة وأسباب المودة بالفصاحة وبالكلام وبالأفعال وبالآثار وبأشياء نعلمها وأشياء كثيرة لا نعلمها، بد فيها حبل الوداد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف هلأ نحن عاملين حالنا متحضرين، شايف كيف؟ أعرضنا عنه صلى الله عليه وسلم، أعرضنا عن تعاليمه، يعني الشاطر منكم أحسن واحد منكم شو بيجي بيصلي بالجامع الصلوات الخمس على عيني، الصلوات الخمس والجامع ومجيئه على عيني وراسي، لكن لا بيدير باله على أولاده، لا بيدير باله على أهل بيته، لاحظ كيف بيطلع من أولاده ملحدين، وبيطلع بيكون في بيته أشياء لا نرضي لها ولا رسوله، وهو كأنه شو صفي عبدة من سقط المتاعي، هو هذا الزلمة هذا الختيار بس بيروح الجامع بيرجع الجامع، هاي شغلته. لا يا سيدي، أنت يا ختيار، باللغة العربية ختيار يعني اختيار، الله اختارك، لاحظت كيف؟ أعطاك من الفضل، أعطاك، أنا والله لا أبالغ، على العكس أرى هذه الكلمة دون ما يليق بالمقام، أعطاك كنزا، يعني لفظة الكنز أنا بشوفها مو كثير مناسبة، أعطاك كنز ثروة في يدك لعلم ما بتعرف قيمة ده. وللأسف أنا أقول يمكن بعضنا من هدول اللي حابين هالثروة ما بيعرفوا قيمتها. واضح كيف؟ لما أنا أوثر 1000 ليرة أو 500 ليرة على استفعي لأن العلمي أدي كان على 10 ليرات واضح كيف؟ أوثر على هذا الكنز معناته هذا حمار ابن حمار. لا لاحظ كيف ليش؟ لأنه عم يؤثر الثاني الذي مثل ما شفتوا هلا 10 ليرات بعد إلى اليوم. لاحظ كيف؟ عم يؤثر على الكلام الباقي على الكلام الخالد على دين الله سبحانه وتعالى على تعاليم الله سبحانه وتعالى وهذا بحد ذاته مصيبة. هلا نحن كلياتنا فقدنا الفصاحة. لاحظ كيف؟ يعني فصيح بيناتنا شو هو؟ يلي بيضرب الناس يلي وللأسف لكم ما فقدناها كليا. في عندنا لسه بعض الفصحاء بس بس تنتبهوا يا جماعة هدول بعض الفصحاء يلي عندكم بيدجلوا عليكم. شايف كيف؟ يعني بيكون الله سبحانه على أثابنا في الخطاب أو كذا بس شو بيعمل؟ بيعمل حاله مفتي بيعمل حاله محدث يعني هو لا بيعرف الفتوى ولا بيعرف الحديث لا بيعرف القرآن ويمكن إذا بيقرأ آية بالقرآن بيخبص فيها. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ولذلك حذرنا هيك بيقول الصحابي أو الراوي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنافق عليم اللسان. الفصاحة عظيمة إذا كانت لخدمة هذا الدين لخدمة هذه الشريعة لخدمة ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الجانب الآخر بتكون وبال ووباء وهذا ما قاله سبحانه وتعالى. شو بيقول سبحانه وتعالى في حق المنافقين؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. يحكوا كلام ظريف شايفكي. وهلأ طبعا بدون فصاحة صار في شعارات باهتة واهية رفعت على صعيد دول مختلفة المقصود منها كله ايش؟ الخروج عن شريعة الله سبحانه وتعالى. المقصود منها ايش؟ انه من رضي عنك وهو الله سبحانه وتعالى ان يسخط عليك. المقصود منها ايش؟ البعد. البعد انتو يا سادتي انتو عندكم كنز عظيم ينبغي ان تحافظوا عليه. ان تقرأ كان سيدنا عكرمة بن ابي جهل ابن ذاك الطاغية وابنه كان صحابي كان اذا فتح المصحف يمزمجه ويقبله ويمسح ويتمسح به ويقول كلام ربي حديث ربي. واضح كيف عنده شوق عنده شوق عنده شعر. انا ما شعرت لكن هو شعر الفارق بين القرآن العظيم بين مسائل الكلام. ما بيحكي لما يقول كلام ربي لاحظوا كيف يترى نحن بنشاركه انه كلام الله موجود بيننا. نعم نشاركه هذا الامر لكن نحن في مصيبة واقعة فينا. شو هي المصيبة؟ لا نتذوق الكلام لا نعرف معاني الفصاحة واضح كيف وبالتالي نقصر كل شيء على هذه الفصاحة التي اتى بها ربنا سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نجي كمان نؤثر عليه كتب أخرى نؤثر هذول اللي ما عنده هو اللي عنده هو نفس شو بيعمل؟ شو ما يبالي مهما بلغ الكلام في الفصاحة ومهما بلغ. بعدين وينكم؟ معلش يعني لحلكم إياها بصراحة لا تظنوا أن الأمر بها السهولة بجوز الأمر عندكم بها السهولة لكن أنا سمعت بدولة من الدول عرضوا على واحد أنه يكتب قرآن فاكرين أن القرآن يعني هيك $1,000,000 لاحظتوا كيف؟ بده يدفع مبلغ $1,000,000 مشان شو؟ مشان هالدراويش والبهاليل أمثالكم شايف كيف يبعدوا عن القرآن لأن نحن لا نعرف هني قيمة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما عليه آمن البشر وكان ما أوتيته وحيا. هي معجزة نبيكم معجزة نبيكم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. في عندك تركة النبي شو هي تركة النبي؟ كل واحد منا بيحب أبوه كثير شايف كيف؟ إذا هالتركة بياخذ خاتم أو هذا أثر عن أبي بياخذه واضح كيف؟ فهي في تركة النبي صلى الله عليه وسلم تركة ما بدك تاخذ الأثر الذي تركه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وفي حديث موجود في سيرة ابن هشام ومستدرك الحاكم واضح كيف؟ تركت فيكم هي تركة النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله في صحيح مسلم وعفرتي أهل بيتي بالمستدرك ترك كتاب الله وسنتي. واضح كيف؟ هلا شو مساوي؟ نعبد الصرع مع بعض، لا سنتي لا عفرتي، شايف كيف؟ ننسى الشيء الأول، الركيزة الأساسية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تركته وهي التي أسسها لنا. واضح كيف؟ القرآن الكريم. أنا آسف يعني تكلم، أنا بتمنى كنت أتكلم عن فصاحته صلى الله عليه وسلم أكثر، لكن الحديث كله انجر إلى الكلام عن القرآن العظيم. بس انتبهوا، ما في انفكاك بيناته. ليش ما في انفكاك؟ طبعا هذا مو كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس الثقافة العربية ككل صار فيها هلأ شو بيسموه طفرة بعد نزول القرآن الكريم. يعني ذروة الشعراء وذروة البلغاء من العرب، هي شغل بني آدم، human made، يعني مو شغل الله، شايفين؟ كانت بعد نزول القرآن. شو يعني؟ يعني هدول تعلموا من فصاحة القرآن، تعلموا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ليش سقط هذا المعنى؟ أسوقه لكم لأنه أكثر واحد تعلم من هذه الفصاحة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هون صلى الله عليه وسلم أظهر لنا الأسباب الظاهرة. قال: بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر. وفي ضمن هذا الكلام شو بيقول؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. مين المنزل عليه هذا القرآن؟ هو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بتظن انه هذا ما بيغير فيه؟ والله يبلغ الأثر الأكبر في التغيير فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا الشافعي يقول في كتابه الرسالة انه كل الأحاديث النبوية كلها مأخوذة من القرآن الكريم على نمط في ايش؟ على نمط فهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس على نمط فهم. واضح كيف؟ فلذلك آية الفصاحة، آية البلاغة، آية التشريع، آيات عظيمة في القرآن العظيم في هديه صلى الله عليه وسلم هي مأخوذة منه. شوف يا سادتي، أنا حتى أعمل قصة طويلة قصيرة، في ما بدي أنا بتهمكم كلكم، هاي التهمة من عندي موجهة لكم كلكم، في جفوة بينكم بين القرآن الكريم، حاولوا تصلحوا هالجفوة. بعد ما صلحوها بنحكي، لما نحكي هلا كمان في جفوة بينكم بين الحديث النبوي الشريف. في ناس جهاد وفي ناس بتعاطوا الحديث النبوي الشريف، وأكثر ما بقول كل أكثر اللي بتعاطوا الحديث النبوي الشريف هذا فلان مجروح وهذا فلان مضر. شو صار؟ ضيعنا الوقت كله بهذه الأمور وغفلنا عن الحكمة النبوية المصطفوية، غفلنا عن الفصاحة، غفلنا عن تأتي الأمور، غفلنا عن البيان الذي أكرم الله تعالى به نبيه. فلذلك لو بدك تعملها ورد اعملها ورد. لاحظ كيف؟ مثل اقرأ للقرآن كل يوم، يلي بيقرأ صفحة يسويه صفحتين، يقرأ عشر صفحات يسويه جزء، يلي بيقرأ جزء يسويه جزئين. وقرأ كمان من رياض الصالحين، ابدأ برياض الصالحين، شان كان كلام منتقى، كل كلامه بأبي وأمي منتقى. لاحظ كيف؟ بس هون الإمام عالم جليل اسمه الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا به، اختار هذه الكلمات المصطفوية في جميع الأبواب، مو في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الحياة. كل شيء أنت مطلوب منك بهذه الحياة الدنيا، الواقع يلي بيعود يشتغل بالأحاديث النبوية الشريفة بيصير عنده من الحكمة، بيطلع على أشياء. واضح كيف؟ أنا لا أبالغ إذا قلت لكم إنه اللي بيطلع على الحديث النبوي الشريف ما بتمر فيه معضلة ما بيعرف جوابه. واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى: لأتيحن فتنة تدع الحليم فيهم حيران. واضح كيف؟ ليش ليش ليش فتنة سماها؟ لأن نحن تركنا القرآن العظيم، تركنا الحديث النبوي الشريف، فكل واحد عم يخبط خبط عشواء. واضح كيف؟ بيصير خلاف بين الزوجين، هذول الزوجين لما يصير بينهم الخلاف لو تحكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى حلت المشكلة كلها، ما صار في شيء. لاحظوا كيف؟ لكن شو كل شيء بيعملوا الشيخ؟ لا ايش هذا الشيخ رجل كرسي، الشيخ مشان شو؟ مشان انه هذول اخر سيدي، هذول الطلقات وعوا لما ما وعوا، هي اللي بيهمهم الشيخ. انا لا لجائل، انا لا نسائل عن الحكمه اللي عندك، ولا نسائل عن ايات القران اللي انت حافظها، ولا نسائل عن الاحاديث اللي بعرفها، ولا نسائل فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها، كل هذول ما نسائل عنهم. يعني للأسف أنا قرأت لواحد مفسر من صار له يمكن أكثر من 800 سنة توفى بيقول بعصرنا ما عم يطبقوا الآية تبع فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. شو صور قبل ثمان؟ لكن نحن شلون نحل مشاكلنا إذا كان نحن ما طبقنا الهدي القرآني على أنفسنا؟ لاحظت كيف؟ فلذلك مشاكلكم هلا أنا لو سألكم كلكم اعمل دراسة كلكم مالكم مبسوطين من وشكم باين؟ مالكم لا مسرورين لا مبسوطين، واضح كيف؟ لا في حدا عم يضحك ولا في حدا عم لاحظت كيف؟ فهون شو سببه؟ الوصف هذا وصف أهل الجنة لما وصف أهل النار؟ إن شاء الله الله ما رجعكم من أهل النار كلياتكم، لكن ديروا بالكم على هذا الوصف، حسنوا أوضاعكم، حسنوا وشكم شوي يعني بالسعادة الواقع لما يكون الإنسان يعني واحد إذا كان عاقل طبعا مو إذا كان غير عاقل، إذا كان واحد عاقل وعنده واحد فهيم تمام وخبير شو بيساوي؟ بيطمئن. ما هي؟ هي قضايا مالية وهذا فلان خبير فيها، أنا والله مطمئن له لهذا الرجل، شايف كيف؟ طيب أنت ما لازم تطمئن يا مسلم، لأنه الله سبحانه وتعالى قال تنزيله من حكيم حميد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي قاله قرن في القرآن الكتاب والحكمة، بيقول العلماء متى ما قرن الكتاب مع الحكمة، الحكمة شو هي؟ هي سنة النبي، وسنة النبي مو بس يعني هيك أخذوا اسم حكمة مثل اسم صياد واسم عزاز، لا، هذا الحكمة لأنه مليئة بالحكم، مليئة بالحكم، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مليئ بالحكم، وكلياتنا وأنا أولكم شيء نحن في حاجة إلى من يرشدنا. واضح كيف؟ كان قديم الله يرحمه ذيك الايام كان يحترم المشايخ، كان يستشير المشايخ، بعدين ما عاد احترمه كثير، بيجوز يكون حق معهم، بيقول له الشيخ بيقول له المصريات هاتوا لنشوف يعني بدك تدفعهم انت انا بدبرهم، لاحظت كيف؟ مشان هيك ما عاد احترمت المشايخ، بس هذا اياكم ثم اياكم أن يجعل بينكم وبين القرآن الكريم وبينكم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجوة أو فراغ، لازم أنتم توصلوا كل هاي. أنا عم شخص لكم الداء، بجوز كل واحد دواء بيكون شكل، واضح أنتم في مشكلة بينكم بين القرآن وبين السنة النبوية المطهرة، كل واحد منكم يلاقي حل لهذا الأمر، لاحظوا كيف؟ وبنصحكم الأجل قريب جدا، واضح كيف؟ وقبل ما يموت لازم يلاقي له حل لهالمشكلة، لازم يبني علاقة غير هذه العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، غير هذه العلاقة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله يرحمه أحد يعني ما صار الزمان متوفين كتب كتاب في شمائل سيدنا النبي اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تصوروا ما أخلى كتابه من فصل بيتكلم عن فصاحة النبي، وهذا الفصل تبع فصاحة النبي شو جاب فيه؟ جاب فيه أحاديث نبوية شريفة، يعني كأنه عم يسلكك أخي أنت بتحب النبي، عمل تسليك، عمل طريق، عمل وصلة، عمل سبب مع الأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق بذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.